فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام نعم الله تبارك وتعالى على الناس كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونعم الله تبارك وتعالى نوعان نعم دينية ونعم دنيوية فقد أمر الله سبحانه وتعالى بشكره على النعمتين أمر بشكره على النعم الدينية فقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وأمر سبحانه وتعالى بشكره على النعم الدنيوية فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومن أجل نعم الله تبارك وتعالى الدينية بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكن قريشا وقفت من هذه النعمة موقف الكفر والجحود قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار فلما كفروا نعمة الله تبارك وتعالى حذرهم الله تبارك وتعالى من أخذه في الدنيا بالعذاب ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فضرب الله تبارك وتعالى لقريش مثلا بأصحاب الجنة الذين كفروا نعمة الله تبارك وتعالى فذهب الله بجنتهم قال تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة يعني إنا اختبرناهم وامتحناهم كما بلونا أي كما اختبرنا وامتحنا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وكان من شأن أصحاب الجنة أنهم ورثوها عن أبيهم وكان أبوهم رجلا صالحا يعمل في جنته بطاعة الله تبارك وتعالى، إذا جنى ثمرها وحصد زرعها جعله ثلاثة أقسام: قسم يدخره لأهله قوت سنتهم، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم يرده في الأرض بذرة للزرع الجديد. فلما مات ذلك الرجل الصالح وورث أبناؤه جنته من بعده عابوا على أبيهم مسلكه هذا، وقالوا: لما يعطي الفقراء والمساكين ولم يحرثوا ولم يبذروا ولم يجنوا ولم يحصدوا؟ لو أننا منعنا الفقراء والمساكين مما كان أبونا يعطيهم لازداد الدخل وازداد المحصول. فحلفوا بالله على ذلك، فبيتهم الله تبارك وتعالى، فطاف على جنتهم طائف من ربك وهم نائمون. فأصبح الآيات وتحليل الألفاظ، فقوله تعالى: إنا بلوناهم، أي اختبرنا قريشا وامتحناهم، كما بلونا أصحاب الجنة أي اختبرناهم وامتحناهم بما أنعمنا عليهم من ثمرها وزرعها، إذ أقسموا بالله عز وجل، أي حلفوا بالله تبارك وتعالى، ليصرمنها مصبحين، أي يجذون ثمرها ويقصدون زرعها في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الفقراء والمساكين ويدخل عليهم تلك الجنة. وكأن طواف الفقراء والمساكين على أصحاب الزرع يوم الحصاد عادة قديمة، وإلى الآن الفقراء والمساكين يوم الحصاد يمرون في الغيطان ويسألون الفلاحين مما آتاهم الله تبارك وتعالى من فضله. فأقسم هؤلاء الشباب، أقسموا بالله ليصرمنها، أي ليجذن ثمرها ويحصدون زرعها، ليصرمنها مصبحين، أي في الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الفقراء والمساكين من نومهم، ولا يستثنون في قسمهم، أي لم يقولوا إن شاء الله، أقسموا بالله ليصرمنها مصبحين، وكأن الأمر بأيديهم، فلم يقولوا إن شاء الله. ومعنى الاستثناء في اليمين أن تقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. وهذا تأدبا بما أدبنا الله تبارك وتعالى به، حيث قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فحتى لو أقسمت فاستثني، قل: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فللاستثناء في اليمين بركة. طاف سليمان عليه السلام على 70 امرأة من نساء أو 90 على اختلاف الروايات، قائلا: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله، ولو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته. فكلمة إن شاء الله بركة، لها بركة في الأيمان، وبركة في البر والوفاء وتحقيق المقصود والوصول إلى المطلوب. ولذلك جاء في الحديث عن يأجوج ومأجوج أنهم يحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يخرجون منه غربت عليهم الشمس، فقال كبيرهم: ارجعوا فتأتون غدا فتفتحونه. فيرجعون مساء ويأتون صباحا ويجدون السد قد عاد كما كان، فيستأنفون الحفر ويعملون حتى إذا كادوا أن يخرجوا غربت الشمس، فقال كبيرهم: ارجعوا فتأتون غدا فتتمون عملكم. فيرجعون صباحا فيجدون السد قد عاد مسدودا، والعمل الذي أزالوه قد رجع مردوما. فإذا أراد الله خروجهم ألهم كبيرهم أن يقول: ارجعوا فتأتون غدا فتفتحونه إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجعوا ممسين وعادوا مصبحين، فوجدوا العمل على ما تركوه فأتموا العمل وخرجوا على الناس وهم كما قال الله تبارك وتعالى من كل حدب ينسلون. ومن بركة الاستثناء في اليمين أنك إذا قلت والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم تفعل لا كفارة عليك. من بركة الاستثناء في اليمين أنك إذا قلت والله لأفعلن كذا إن شاء الله ثم لم تفعل فلا كفارة عليك، لأنك رددت الأمر إلى المشيئة، فلما لم تفعل يبقى لم يشأ الله سبحانه وتعالى، فلا كفارة عليك في حنثك لأنك استثنيت في يمينك. لكن هؤلاء الشباب أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني لم يقولوا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا القسم تأكيد منهم على عزمهم على حرمان الفقراء والمساكين، والعزم على المعصية يؤاخذ الله تبارك وتعالى به بخلاف الهم، فإن الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ من هم بالذنب إلا إذا عمله، فإن هم به وتركه من مخافة الله كتبه الله له حسنة، وإن لم يعمله لم يكتب عليه شيء، وإذا عمله كتبت عليه سيئة واحدة. فالله تبارك وتعالى يؤاخذ بالعزم ولا يؤاخذ بالهم. والفرق بين الهم والعزم أن الهم هو أول الخاطرة وأول الفكرة، وأما العزم فهو آخرها ونهايتها، فأنت تهم وتفكر ثم تعمل. قالوا إنا لضالون. ايه ده يا جماعة، فين الجنة وفين البستان وفين العنب وفين الزرع وفين كذا وفين كذا؟ احنا تهنا، احنا طلعنا بالليل تهنا الطريق، ضلينا الطريق بسبب الظلمة. اما اذا عزمت على الذنب، اذا عزمت على الذنب ثم لم تعمله فانك تؤاخذ به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أي المقتول كان حريصا على قتل صاحبه. فهؤلاء الشباب لما عزموا على حرمان الفقراء آخذهم الله بالعزم وعاقبهم عليه، فحرمهم من بستانهم قبل أن يحرموا الفقراء والمساكين، فطاف عليها أي على الجنة طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابها إعصار فيه نار فاحترقت وهم نائمون، لا يدرون بما حدث ولا بما أفاض البستان والجنة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أرضا سوداء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. شفت الأنفار لما بيتوا على بعض كده، نصحوا قبل الفجر، وبعدين واحد يصحى يلاقي الجماعة مالوش يلف عليهم ينادي على الأنفار واحد واحد. فالجماعة تنادوا مصبحين، اللي صحى الأول صار ينادي على التانيين أن اغدوا، بكروا، أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين، إن كنتم جادين فيما عزمتم عليه من حرمان الفقراء والمساكين، فهلموا وعجلوا وبكروا، فقد كاد الفجر أن يطلع وكاد الفقراء أن يستيقظوا، فهلموا إلى بستانكم قبل أن يستيقظ الفقراء والمساكين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا بالليل والناس نيام وهم يتخافتون في السر مخافة أن يسمع الناس صوتهم فيستيقظون فيدركونهم ويسألونهم من مال الله الذي آتاهم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني كنك تفهم إن هم قسموا الغيط عليهم، جماعة في رأس الغيط وجماعة في دار الغيط، جماعة من فوق وجماعة من تحت، علشان يخلصوا بسرعة، عايزين يخلصوا قبل فقراء مساكين. فبيتواصوا بقى، انت هتبقى فوق اوعى حد يدخل من عندك، وانت هتبقى تحت اوعى حد يدخل من عندك. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا، أي صاروا في الغدوة والصباح الباكر على حرد قادرين، يظنون أنفسهم أنهم قادرون على حرمان الفقراء والمساكين وجني المحصول قبل أن يستيقظوا، وغدوا على حرد قادرين. وكانت المفاجأة التي عرفناها من إخبار الله تبارك وتعالى لنا قبل أن يعرفها أصحاب الجنة، لو تصورنا أنهم في هذه الليلة سينطلقون إلى جنتهم ليجنوا ثمرها، فالله تبارك وتعالى أخبرنا أنها طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم لكنهم لا يشعرون. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. ايه ده يا جماعة، فين الجنة وفين البستان وفين العنب وفين الزرع وفين كذا وفين كذا؟ احنا تهنا، احنا طلعنا بالليل تهنا الطريق، ضلينا الطريق بسبب الظلمة، بسبب الظلمة ضلينا الطريق، تهنا عن الغيط بتاعنا، إنا لضالون. ثم تداركوا قالوا ما ضللنا الطريق، أليس هذا زرع فلان وأليس هذا زرع فلان، إذن هذا زرعنا، أليست هذه حديقة فلان وهذه حديقة فلان، إذن هذه حديقتنا وهذه جنتنا، إذن بل نحن محرومون. حرمنا الله تبارك وتعالى ثمار جنتنا لما عزمنا على حرمان الفقراء والمساكين. قال أوسطهم، والوسط العدل كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عليه الصلاة والسلام الوسط العدل. قال أوسطهم أي أعدلهم وأتقاهم وأخوفهم من الله عز وجل. وتفهم من ذلك أنهم كانوا مثلا أربع إخوة أو خمسة إخوة وكانوا جميعا على رأي واحد، إلا واحد منهم نهاهم عما عزموا عليه وذكرهم بالله عز وجل وأمرهم أن يسيروا سيرة أبيهم في هذه الجنة حتى يبارك الله تبارك وتعالى لهم، لكن رأي القلة دايما لا يعبأ به. كان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن لما رأى ما أصابهم قال ألم أقل لكم، وتعلم من ذلك أنه نهاهم وحذرهم، قال ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا وقد فات الأوان وضاع الوقت وفاتت الفرصة، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أنفسنا حين عزمنا على حرمان الفقراء والمساكين، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، شأنهم في ذلك شأن المجرمين الذين يخططون دائما لارتكاب الجريمة، فإذا فشلوا في ارتكابها ولم يتمكنوا من تحقيقها أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ويلقي كل منهم باللوم والعتاب الذي أفعل صاحبه وأنه الذي تسبب في الفشل وعدم إدراك ما أرادوا. كذلك فعل هؤلاء الإخوة لما رأوا أن الله تبارك وتعالى عاقبهم وحرمهم من الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، تجاوزنا حدودنا ولم نقف عند حدودنا، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. قال تعالى كذلك، مثل الذي أصاب هذه الجنة وأصحابها كذلك يكون العذاب في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون أنه سيصيبهم ما أصابهم ما عزموا على حرمان الفقراء والمساكين، ولكنهم لم يكونوا يعلمون لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كفر النعمة يؤدي إلى زوالها، وهذا مثل من الأمثلة الدالة على ذلك. وفي القرآن الكريم الكثير من الأمثلة التي ضربها الله للناس لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فيعلمون أن الشكر يزيد النعمة وأن الكفر يزيلها ويذهب بها، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي ذلك يقول القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فهذه القصة كما قلت مثال من أمثلة كثيرة ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم لينبه بها أولي الأحلام والنهى على أن كفر النعمة يتسبب في زوالها وذهابها. ومن الأمثلة الواردة في القرآن قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ويقول تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالضلال ويزعمون أنهم أصحاب الجنة دون المسلمين، ولو تنازلوا فسيكون المسلمون شركاءهم في جنات النعيم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتم علينا نعمته، وأن يبارك لنا في المال والأهل والولد. ولما ذكر الله تعالى كيف زال نعيم جنة أصحاب الجنة في الدنيا أتبعه بالإشارة إلى دوام وبقاء نعيم المتقين في الجنة، فقال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وجنات النعيم لا تفنى ولا تبيد، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والذي يقرأ القرآن الكريم يرى الله سبحانه وتعالى دائما يبين أن الجنة إنما أعدت للمتقين، فيفهم من ذلك أنه لا يدخل الجنة إلا تقي، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكثيرا ما يقول تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، إن المتقين في ظلال وعيون، فأهل الجنة هم المتقون. فمن هم المتقون أهل الجنة؟ المتقون هم أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. المتقون أهل الجنة هم أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. وفي ذلك يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه هي العقيدة، هذه أصول الدين وأركان الإيمان. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين حتى نكون من أهل جنات النعيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والمجرمين جمع مجرم، والمجرم هو مرتكب الجريمة. ولما يقابل المسلمون بالمجرمين يدل ذلك، أو يدل هذا تدل هذه المقابلة على أن المراد بالمجرمين الكافرين، كما قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. دلت هذه المقابلة على أن المراد بالفسوق الفسوق الأكبر، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقد كان الكفار يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالضلال، ويزعمون أنهم أصحاب الجنة دون المسلمين، ولو تنازلوا فسيكون المسلمون شركاءهم في جنات النعيم، لكنهم أعلى منهم درجة. فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف حكمتم هذا الحكم؟ وعلى ما استندتم فيه؟ والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. لقد ادعيتم أنكم أصحاب الجنة دون المسلمين، فعلى ما استندتم في هذا الحكم؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ نزل عليكم كتاب من الله عز وجل. فيقول الله تبارك وتعالى: هل بينكم وبين الله علامة تعرفونه بها؟ فيقول: نعم الساق. قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف ربنا عن ساقه. فاحكموا. سألهم يا نبينا: أيهم بذلك زعيم؟ من الذي يجرؤ ويقول: أي نعم عندنا كتاب أو معنا من الله برهان؟ سألهم أيهم بذلك زعيم. أم لهم شركاء يرجون شفاعتهم ويدفعون عنهم عذاب الله؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ثم ذكر الله تعالى شيئا من أهوال يوم القيامة فقال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وقد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، يقول: لتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد. كل أمة تشوفك بتعبد إيه وتمشي وراه، فيتمثل لكل أمة ما كانت تعبد من دون الله. يتمثل لعباد الشمس الشمس، ولعباد القمر القمر، تتمثل الآلهة التي عبدت من دون الله لعابديها، ثم تقذفهم في النار، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل من المعبود والعابد في النار خالدون. فإذا تميزت الأمم بقيت هذه الأمة المحمدية وفيها منافقوها، والمراد بالمنافقين المنافقون نفاق الاعتقاد، الذين تكلم الله تبارك وتعالى عنهم في سورة المنافقين وفي أول سورة البقرة وفي سورة التوبة وفضحهم فيها، الذين قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، الذين قالوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء المنافقون لما أظهروا الإسلام في الدنيا عصموا بذلك دماءهم وأموالهم، لأننا أمرنا في الدنيا أن نقبل ظاهر الناس، أمرنا أن نقبل ظاهر الناس وأن نظر سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. فلو أن رجلا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلنا له: مرحبا وأهلا، أنت بها أخونا، لك ما لنا وعليك ما علينا. ولو كان قالها نفاقا، يا لم يعتقد بها قلبه، لكننا نقبله وحسابه على الله تبارك وتعالى. إذن إظهار الإسلام ينفع صاحبه في الدنيا، من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحسابهم على الله، وحسابهم بقى إذا كانوا صادقين أو غير صادقين إيه على الله، لكن في الظاهر خلاص نكف عن دمائهم وأموالهم إذا قالوا لا إله إلا الله. فلما رأى المنافقون أن النفاق نفعهم في الدنيا، ظنوا يوم القيامة أنه نافعهم في الآخرة. فلما قال الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، اتبعت الأمم معبوداتها من دون الله، وبقي المنافقون ملاصقين للمسلمين المؤمنين الصادقين. لماذا لا تتبعوا ما كنتم تعبدون؟ يقول: ما كان لنا من إله إلا الله. فيقول الله تبارك وتعالى: هل بينكم وبين الله علامة تعرفونه بها؟ فيقول: نعم، الساق. قال عليه الصلاة والسلام: فيكشف ربنا عن ساقه فيخر كل مؤمن ومؤمنة لله ساجدا، ويأتي كل منافق ومنافقة ليسجد فيخر على قفاه، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. فهذا معنى قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود لله وإخلاص العبادة لله، فإما كانوا يسجدون رياء ونفاقا، وإما كانوا لا يسجدون أبدا، وكلاهما هالك والعياذ بالله. من كان يسجد نفاقا ورياء هالك، ومن كان لا يسجد أبدا وإذا قيل اركعوا لا يركعون أيضا هالك والعياذ بالله. وبهذا تعلم أن أصح ما يفسر به الساق في هذه الآية يوم يكشف عن ساق هو ما فسره به النبي عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأعلمهم بما يجوز وما يستحيل في حقه سبحانه، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكساق لا كساقنا. لا نقول ساق كساقنا، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه ونقول الساق الشدة والكرب، بل نقول كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق، ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكشف ربنا عن ساقه. لا نحرف الكلمة عن مواضعه ولا نشبه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول الآية رد على المشبهة، وآخرها رد على المعطلة، وسبيل الحق بينهما لأهل السنة إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فويلك ويلك يا تارك الصلاة، ويلك ويلك يا من لا تركع لله، ويلك ويلك يا من لا تسجد لله، ويلك يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فالبدار البدار، البدار البدار، والصلح الصلح مع الله، والتوبة التوبة إلى الله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. ثم قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، اتركني يا نبينا ومن يكذب بهذا الحديث. ويا له من وعيد حين يتوعد جبار السماوات والأرض المكذبين ويقول لنبيه: ذرني وإياه، اتركهم لي، اتركهم لي، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. يملي الله تبارك وتعالى للكافرين ويملي للظالمين، يزيد في أعمارهم ويصح لهم أبدانهم ويكثر لهم أموالهم وأولادهم، فيظنون أن الله راض عنهم، ويقولون: لولا أنه راض عنا ما أطال أعمارنا وما أعطانا أموالا ولا أولادا، أعطاؤنا المال والولد دليل رضا الله عز وجل. وهذا من استدراج الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو مقيم على المعصية فاعلم أنه مستدرج. إذا رأيت الله ينعم على العبد وهو يقيم على المعصية فاعلم أنه مستدرج. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فظن ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. ثم يقول تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام منكرا على المكذبين إعراضهم عن النبي الأمين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ لماذا يعرضون عنك ولماذا يرفضون دعوتك؟ هل تسألهم أجرا على دعوتهم؟ هل تسألهم أجرا على إرشادهم؟ هل تسألهم أجرا على هداية خفيفا للوزن حتى تسير السفينة؟ من يلقى ويكون كبش الفداء؟ اقترعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، كرروها فخرجت عليه، فقام على شاطئ السفينة. تعلم الدين ليه؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ مش قادرين يدفعوا الأجر فالأجرة غالية عليهم، مش قادرين يحضروا عشان أجرة غالية، أم عندهم الغيب فهم يكتبون من علم الله سبحانه وتعالى فيعلمون أنهم على الحق وعلى الهدى أو أن لهم الجنة؟ فاصبر لحكم ربك، فاصبر يا نبينا لحكم ربك حتى يحكم الله بينكم، فاصبر لحكم ربك، فاصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ومجمل هذه الآيات المتفرقات في هذه السور أنه كان من نبأ يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى أرسله إلى أهل نينوى بالموصل بالعراق، فرج الله كرب أهل العراق وجعل لهم من ضيقهم فرجا ومخرجا، وحقن دماءهم وحقن دماء أهل فلسطين وصان دماء المسلمين في كل مكان. أرسل الله تعالى يونس ابن متى إلى نينوى بالموصل، فلبث فيهم ما شاء الله تبارك وتعالى، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن القوم رفضوا دعوته ولم يستجيبوا له، فظن أن الله لن يقدر عليه أي لن يضيق عليه. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه أي من ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فليس ذلك من القدرة ولكنه من التضييق، فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه. الجماعة دول بقالي كم سنة بعلم فيهم وبربيهم وادعوهم وما فيش فايدة، طب ما أرض الله واسعة، إذا كانت الأرض دي ما بتفلحش ما بتفلحش أسيبها وأشوف أرض تانية يمكن ألاقي ناس طيبين يقبلوا الدعوة ويدخلوا في دين الله أفواجا. فخرج مهاجرا من بين قومه من غير أن يأذن له ربه، فركب السفينة فكان الحمل ثقيلا، عددت السفينة عن السير وتعرضت للهلاك، فاتفق رأي الركاب على أن يلقوا أحدهم في البحر تخفيفا للوزن حتى تسير السفينة. من يلقى ويكون كبش الفداء؟ اقترعوا فخرجت القرعة على يونس عليه السلام، كرروها فخرجت عليه، فقام على شاطئ السفينة أو على حافتها وألقى بنفسه في البحر، وكان الله تبارك وتعالى أمر حوتا أن ينتظره وأن يلتقمه، غير أنه لا ينهش له لحما ولا يكسر له عظما. فنزل يونس من على حافة السفينة، من ظهر السفينة في بطن الحوت، فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذ خرجت من بين قومي دون إذنك يا رب، ظلمت نفسي بالهجرة دون أن تأذن لي، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم الدين، ولكن تسبيحه وذكره لله عز وجل وما قدمه قبل ذلك في وقت الرخاء نفعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر على قومه، أن يصبر عليهم وأن يصبر على ما يسمع من الأذى، أميها بالعين يلحقوها بالسكين. ففكروا إن هم يعملوا إيه، يجيبوا واحد من أهل العين المؤثرة القاتلة ده إيه ويحسد النبي عليه الصلاة والسلام، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبي الصلاة والسلام. ولذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الهجرة لما اشتد الطهاد وتعذيب قريش لهم، وبقي هو في مكة، كلما أشير عليه بالهجرة يقول حتى يأذن الله، حتى إنه لما أراد أبو بكر أن يهاجر قال: على رسلك يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. فانتظر أبو بكر مع رسول الله حتى اتفقت كلمة قريش على قتله كما حكت كتب السيرة في تلك الليلة، فحينئذ أذن الله تعالى لرسول في الهجرة، فخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة، فآواه أهل المدينة ونصروه، وكان الفتح المبين بإذن الله عز وجل. فهذا مضمون قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وفي هذه الآيات تعليم للدعاة ألا يغير أحد الدعاة بيئته حتى يستخير ربه. إذا كنت تعمل في الدعوة في بيئة وأردت أن تغير هذه البيئة فلا تغيرها حتى تستخير الله عز وجل، فإنك لا تدري أين الخير، إنك لا تدري أين الخير. وعلى الدعاة أن يصبروا على إعراض الناس وعدم قبولهم للدعوة، فقلوب الناس بيد الله وملك الناس إله الناس وليست بيد الناس، الإنسان لا يملك قلبه أصلا. وكثير ما هم هؤلاء الأصحاب الكرام الذين تأخر إسلامهم ولكن دخلوا في دين الله أفواجا بعدما حاربوا رسول الله سنين طوال وآذوه، بل هم بعضهم بقتله، ومع ذلك في النهاية شرح الله صدر الإسلام وحبب إليه الإيمان. فعلى الدعاة أن يصبروا على الناس وألا يستعجلوا، فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ثم ختمت السورة بقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. حاولت قريش قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من وسيلة، قام إليه بعضهم فخنقوه ليقتلوه خنقا، لولا أن الله سلم فقيض له أبو بكر فدفعهم عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فحاولوا أن يقتلوه بالعين، بالعين بالحسد. وكان في العرب من يعرف بعينه، يعني في ناس كده معروفة إن عينه ما تخطئش، حتى كان بعضهم تمر عليه البقرة فيراها من بعيد قادمة فيقول للجارية: يا جارية خذ المكتل، يعني خذ الجفة دهيت، واشتري لنا بهذا الدرهم من لحم هذه البقرة. والبقرة لسه جايه من ماشية على رجليها، ويجي ايه رميها بالعين يلحقوها بالسكين. ففكروا ان هم يعملوا ايه، يجيبوا واحد من اهل العين المؤثرة القاتلة ده ايه ويحسد النبي عليه الصلاة والسلام: وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر لولا ان الله سلم، كما وعده سبحانه وتعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكد على أمر العين فقال: العين حق، العين حق. يعني في ناس عافاكم الله، يعني جعل الله تعالى في أعينها شرا، إذا رأت شر، إذا رأت شيئا أبرته بإذن الله. العين حق، ولو كان شيء سابق للقدر لسبقته العين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. زي ما قلت لكم، الرجل شايف البقرة جاية، خد يا بنت روح اشتري لحم، ولسه ماشي البقرة وجرمها بالعين كأنه رماها بسهم قتلها. إن العين حق، وإن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدرة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أولاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم، إنسان إذا رأى شيئا يسره من خاصة نفسه، إذا رأيت شيئا يسرك من خاصة نفسك، من مالك أو أهلك أو ولدك، ينبغي أن تبرك وتقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال صاحب الجنة، صاحب الجنتين، كما قال المؤمن لصاحبه: صاحب الجنتين، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا رأيت ما يسرك من خاصة نفسك، أو رأيت ما يسرك من عامة الناس، شفت ابن أخوك مثلا كويس، شفت أخوك ربنا موسع عليه، شفت أخوك بنى بيت كويس، شفت أخوك جاب عربية كويسة، قل له: بارك الله لك في أهلك ومالك ولدك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يرزقك خير ذلك ويكفيك شره. هذه الكلمات بإذن الله تدفع العين، تدفع العين. والرقية من العين مشروعة، والرقية من العين مشروعة. وقد كانوا يرقون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول إن إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بهذه الكلمات إسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وقراءة الفاتحة وقراءة الإخلاص والمعوذتين، وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية والأذكار، كل هذه رقية شرعية الله يشفي بها بإذن الله عز وجل. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، والذكر هو القرآن، ويقولون إنه لمجنون. وقد برأه الله تعالى فيما قالوا في أول السورة: والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.